وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عرفنا في تصحيح المسائل إذا انكسرت السهام على الفريق فلا يخلو، إما أن يكون الانكسار على فريق أو على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، وهذا نهاية الانكسار. الانكسار على فريق كأن تكون سهام الفريق مثلا اثنين ورؤوسهم ثلاثة، أو سهامهم أربعة ورؤوسهم خمسة ونحو ذلك، هذا يسمى انكسار إذا لم تنقسم السهام على الرؤوس، فيعتبر هذا انكسار، يعني يحتاج إلى تصحيح. والانكسار قد يكون على فريق وقد يكون على فريقين وقد يكون على ثلاث فرق وقد يكون على أربع فرق. وللفرضي في حال الانكسار نظران: النظر الأول بين السهام والرؤوس، فلا يخلو إما أن توافق أو تباين إذا لم تنقسم، لأن النظر في حال الانكسار، والانكسار معناه غير منقسمة، فلا يخلو إما أن يتوافقا يكون بينهم توافق في جزء من الأجزاء أو تباين. والتوافق مثل اثنين وستة، اثنين وأربعة، كأن تكون السهام اثنان والرؤوس أربعة، فهذا توافق يعتبر، يتفقان في جزء من الأجزاء. وإما أن لا يوجد توافق، كأن يكون واحد السهم واحد والرؤوس متعددة، أو السهم يكون اثنين والرؤوس ثلاثة أو أربعة ونحو ذلك. ففي حال التوافق يؤخذ وفق الرؤوس إذا كان الانكسار على فريق واحد، وفق الرؤوس يكون عبارة كجزء السهم يضرب به أصل المسألة، والناتج هو مصح المسألة، ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان واحدا أخذه وإن كان فريقا انقسم عليه ولا بد. النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ثم النظر الثاني في حال الانكسار على أكثر من فريق يكون بين المثبتات، ما نقول بين الرؤوس، بين المثبتات، لأن المثبت في الرؤوس قد يكون أقل من عدد الرؤوس نظرا للتوافق بينها وبين السهام، كأن تكون السهام الرؤوس مثلا 12 أخذنا وفقها 6 مثلا، فالمثبت هو 6 لا عدد الرؤوس، ينظر بين المثبتات بالنسب الأربع، وهي التماثل يكتفى بأحدها، والتداخل يكتفى بالأكبر، والتوافق يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، والتباين يضرب كامل أحدهما في الآخر، والناتج من هذا الضرب هو بمثابة ما يسمى جزء السهم، تضرب به أصل المسألة والناتج هو مصحها. ومن له شيء من السهام أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان واحدا فهو له، وإن كانوا جمعا قسم بينهم ولا بد أن ينقسم، فإن لم ينقسم فالعملية غير صحيحة إذن. وتقدم لنا أمثلة للتماثل والتوافق والتداخل، وعندنا الآن أمثلة للتباين، وأخذنا منها مثالا في الدرس السابق، وبقي علينا الآن مثال آخر فيه كامل التباين بين الرؤوس والسهام وبين الرؤوس بعضها مع بعض. اقرأ قوله مثال آخر. مثال آخر فيه الانكسار على أربعة فرق، وهي صماء أربع زوجات وثلاث، وهي صماء يعني ما فيها توافق ولا تماثل ولا تداخل، وإنما هي متباينة تباين كامل بين الرؤوس والسهام وبين الرؤوس بعضها مع بعض. انظرها في الجدول، بين الرؤوس والسهام الزوجات أربع والسهام ثلاثة تباين، الجدات ثلاث والسهام اثنان تباين، الشقيقات خمس والسهام ثمانية تباين، أخوات الأم الرؤوس سبعة والسهام أربعة، ما فيها توافق بين الرؤوس والسهام أبدا ولا انقسام. ثم انظر الجدول في الرؤوس، أربعة مع ثلاثة تباين، مع خمسة تباين، مع سبعة تباين، ما تتفق في جزء من الأجزاء، كل هذه تباين بين السهام والرؤوس وتباين بين الرؤوس بعضها مع بعض. وإذا عرف طالب العلم هذه سهل عليه ما سواها، لأن هذه مكتملة التباين وهي الصماء، فإذا عرف الطريقة فيها عرف ما سواها مما دونها. فهذه ما فيها توافق ولا تماثل ولا تداخل، والسهام غير منقسمة على الرؤوس، والرؤوس متباينة، ولذا يعتبر جزء سهمها بهذا المقدار 420، فجزء السهم حسب التوافق والتباين والتماثل والتداخل. قد يكون جزء السهم اثنان مثلا، وقد يكون جزء السهم بالمئات والآلاف. ثم المصح ينبني على هذا، كلما كان جزء السهم أكثر فالمصح حينئذ أكثر. نعم. فيه الانكسار على أربع فرق، أربع فرق، وهن هنا في هذا المثال الزوجات والجدات والشقيقات والأخوات لأم. نعم. وهي صماء، صماء يعني لا توافق ولا تداخل ولا تماثل. نعم. أربع زوجات، هالك عن أربع زوجات. نعم. وثلاث جدات، وثلاث جدات، وخمس أخوات شقائق، وخمس أخوات شقائق، وسبع أخوات أو لأب يصلح سيان. نعم. وسبع أخوات لأم، وسبع أخوات لأم. مثل هذه المسائل أنت تكتب لنفسك ما شئت، إذا ما ناسب لك سبع أخوات لأم اجعلها ثمان، اجعلها أربع، اجعلها ثلاث، أنت بالخيار تصور أمثلة وتحلها. نعم. أصل المسألة من 12، أصل المسألة من 12، لأن فيها ثلثان للأخوات الشقائق، وفيها سدس للجدات، وفيها ربع للزوجات، فتجتمع هذه الفروض في مخرج واحد وهو الاثنى عشر، لأن الربع للزوجات يخرج من اثنى عشر، السدس للجدات يخرج من اثنى عشر، الثلثان للأخوات الشقائق يخرج من اثنى عشر، الثلث للأخوات لأم يخرج من اثنى عشر. نعم. وتعول إلى سبعة عشر. وتعول إلى ثلاثة عشر سبعة. لأنها إلى تعول إلى سبعة عشر، لأن فيها الفروض أكثر من المسألة، فحينئذ عندك ربع وسدس وثلثان وثلث، تزيد الثلثان والثلث كافية لتغطية المسألة، لكن وجد معهن جدات وجد معهن زوجات ربع وسدس، فعالت المسألة من اثني عشر الى سبعة عشر. نعم. ثم نقسم فنقول المسألة من اثني عشر وتعول الى ثلاثة عشر الى سبعة عشر، للزوجات الربع من اثني عشر ثلاثة، وللجدات السدس اثنان، وللشقائق الثلثان ثمانية، وللأخوات لأم الثلث أربعة، اجمع هذه تكون سبعة عشر. سبعة عشر يعني تعطى الزوجات الربع ثلاثة من سبعة عشر، ما تعطى ثلاثة من اثني عشر، من سبعة عشر، ليدخل النقص على الجميع، كما ثبت لدى عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد استشارته للصحابة بأن يجعل النقص على الجميع. نعم. وبالنظر بين الرؤوس والسهام وجدت متباينة، وبالنظر بين الرؤوس أيضا، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، أين الرؤوس؟ أربع الزوجات وثلاث الجدات وخمس الشقائق وسبع الأخوات لأم، هذه تعتبر الرؤوس. والسهام يعني نصيب الزوجات الربع ثلاثة، ونصيب الجدات السدس اثنان، ونصيب الشقائق الثلثان ثمانية، ونصيب الأخوات لأم الثلث أربعة، هذه مجموعها. نظر بين الرؤوس والسهام، بين الأربعة والثلاثة، الأربعة رؤوس الزوجات والثلاثة سهامهن، ننظر بين الأربعة والثلاثة تباين، وكل عددين متواليين متباينان. انظر الجدات، ثلاث الجدات وسهامهن اثنان متباينة، انظر الشقائق خمس وسهامهن ثمانية، الخمسة مع الثمانية متباينة، انظر الأخوات لأم عددهن سبع وسهامهن أربعة، السبع مع الأربعة متباينة، ما وجد توافق بين السهام والرؤوس. النظر الثاني للفرضي بين الرؤوس بعضها مع بعض، انظر الأربعة والثلاثة متباينة، والثلاثة والخمسة متباينة، والسبعة والخمسة متباينة، كلها متباينة. إذن ما العمل في حال التباين؟ كيف نستخرج جزء السهم؟ نضرب كل عدد بالآخر وما اجتمع منه، نضرب أربعة في ثلاثة باثني عشر، الاثني عشر نضربها في خمسة بستين، الستين نضربها في سبعة تخرج أربعمائة وعشرين، وهذا يعتبر جزء السهم. تضرب كل عدد بالآخر وما نتج عنه تضربه بالعدد الثاني والعدد الثالث وهكذا، فصار جزء سهمها أربعمائة وعشرين. كيف استخرجناه؟ من ضرب الرؤوس بعضها ببعض، نضرب الأربعة بالثلاثة والناتج نضربه بالخمسة والناتج نضربه بالسبعة، ولذا صار جزء السهم الآن 420. 420 تضرب بماذا؟ بأصل المسألة مع عولها، بأصل المسألة مع عولها بالعول، ما تضرب بالاثني عشر، تضرب بسبعة عشر بمبلغ العول، فنتج عندنا المصح 7140. كيف نتج هذا؟ نتيجة ضرب 420 في 17 خرج 7140. كيف التوزيع؟ نضرب سهام كل فريق بجزء السهم، سهام الزوجات 3 مضروبا في 420 ينتج 1260، لكل واحدة من الأربع 315 سهم. نصيب الجدات 2 مضروبا في 420 يخرج 840، لكل واحدة 280. نصيب الشقائق 8 في 420 تقسم على عدد الشقائق 5 يكون لكل واحدة 672. نصيب الأخوات لأم 4 مضروب في 420 يكون لكل واحدة منهن وهن 7 240. تجمع ما تحت المصح الموزع على الرؤوس، فإن طابق ما فوقه فالمسألة صحيحة، وإلا فارجع وصحح مرة أخرى. اقرأ. وبالنظر بين الرؤوس والسهام. وبالنظر بين الرؤوس والسهام وجدت متباينة. وبالنظر بين الرؤوس أيضا وجدت متباينة، فضربنا 3 في 4 تبلغ 12، ضربناها بخمسة رؤوس الشقيقات فبلغت 60، فضربناها بسبعة رؤوس الأخوات لأم فبلغت 420. وهذا جزء السهم فنضربه في عول المسألة 17 فتبلغ 7140. وهذا مصحها، وهذه صورتها في الجدول موضحة. خذ أمثلة مختصرة تقيس عليها، وإلا ما تصلح المسائل المطولة بدون كتابة. هالك عن جدتين وأختين لأم وأختين شقيقتين، جدة وأختين لأم وأختين شقيقتين، ثم يمكن أن نزيد فيها وننقص نفس المثال. نقول المسألة من كم؟ من 6. للجدتين السدس 1، وللأختين لأم الثلث 2، وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان 4، 1 و2 3 و4 عالت إلى 7. كم الانكسار على كم فريق؟ على فريق واحد وهو الجدات، لأن نصيب الأخوات لأم 2 ورؤوسهن 2، ونصيب الأخوات لأب أو الشقيقات 4 ورؤوسهن 2 منقسم. هذا الانكسار على فريق واحد، فنأخذ رؤوس ننظر هل بينهن توافق. سهامهن الجدات 1 ورؤوسهن 2، الواحد ما في توافق مع غيره، نثبت رؤوس الجدات اثنان، نضربها في أصل المسألة ستة، سبعة لأنها عالت، الأصل ستة والعول سبعة، نضربها في سبعة تطلع كم؟ 14، وهذا يعتبر مصح المسألة. كيف نعطيهم؟ نقول للجدات واحد واحد في اثنين الرؤوس اللي هو جزء السهم، في واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، وللأخوات الشقائق أربعة مضروبا في اثنين جزء السهم بثمانية، ورؤوسهن اثنان لكل واحدة منهن أربعة، ورؤوس الأخوات لأم اثنين وسهامهن اثنان مضروبا في اثنين جزء السهم، صح لهن ثمان اثنين في اثنين بأربعة لكل واحدة اثنان. هذه فيها انقسام وفيها تباين، انقسام وتباين فقط. الانقسام بالنسبة للأخوات الشقائق والأخوات الأم، والتباين بالنسبة للجدات. هذه المسألة التي معنا، افرض الأخوات الشقيقات ثلاث، يصير فيه تباين عدم انقسام وتباين بين نصيب الأخوات الشقائق ورؤوسهن ثلاثة. ونكمل المسألة على هذا، فنقول عندنا نصيب الجدات سهام رؤوس الجدات اثنان ورؤوس الأخوات الشقائق ثلاثة، بينهما تباين، نضرب أحدهما في الآخر فيخرج ستة وهو جزء السهم، ثم نقسم على غرار ما قسمنا. فإن كنا الأخوات لأم مثلا أربع أربع وسهامهن اثنان، قلنا فيه توافق، نثبت وفق رؤوس الأخوات لأم النصف وهو اثنان، فلا تتغير المسألة عما سبق. وإذا كان الأخوات لأم ثلاث وسهامهن اثنان في تباين، ثم نظرنا بين الرؤوس بعضها مع بعض، الجدات سهام رؤوسهن ثلاثة والأخوات لأم رؤوسهن ثلاثة، اكتفينا بواحدة منها، ونظرنا بين رؤوس الجدات ورؤوس الأخوات الشقائق، فوجدنا بينهما إذا قلنا هي خمس تباين، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وهذا يعتبر جزء السهم يضرب به أصل المسألة، وهكذا. فممكن أن تصور المسألة سهلة ثم تغير في الأرقام حتى تتدرج إلى ما هو أعلى، تتدرج، بدل ما تقول الشقائق أربع منقسم عليهن الأربعة اجعلها خمس، اجعلها ست يكون فيه توافق، اجعلها خمس يكون فيه تباين، اجعلها سبع يكون فيه تباين، اجعلها ثمان يكون فيه توافق، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم في الكافي إن شاء الله في الفقه.